الشمس والقمر بحجاب. الشمس والقمر بحجاب الشمس والقمر بحسبان. يا سيدي يا الله كده يا حاج حلو كده يا استاذ. الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان. نعم يا حاج حلو. الشمس والقمر بحسبان. ألا تقضوا في ذا

لا رب المشرقين رب المشرقين ورب المغربين فبأي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فيها المدرسة دي فيها النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما الله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي كل من علينا كل من علينا كل النبي رائد عليه ثاني حد حلم ثاني حد حلم كل من عليها فان الله يكرمك يا حاج حلم الله الله يا حاج حلم كل من علينا كل من علينا كل Yeah. على نور السنة. فانتم شيء خلقني أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ وغربت الجحيم لمن يري فأما من طغي وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم يلمى الله الله الله الله الله إنما وتكون الجبال فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ